إن أردت عزا لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. حكمة جليلة من حكم ابن عطاء الله السكندري، وهي تدل أو تأخذ بأيدينا إلى أن يكون عزك الحقيقي بالله عز وجل. هو الذي خلقك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يفرج كربك، وهو الذي يستجيب دعائك، وهو الذي خاطبه الخليل: الذي خلقني فهو يهديني، وهو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فتوكلك يجب أن يكون على الله، وعزتك وعزك من توكلك على العزيز سبحانه. فلا تستعزن بعز يفنى وإلا ضعت. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذه السلسلة الطيبة الطاهرة مع الله، ومع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العالم العلامة والحبر الفهامة دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. لهذه الحكمة وقع خاص في نفس فضيلتك؟ يعني أولا أن يكون الإنسان عزيزا بالعزيز، فيطبق ويحقق الآية الكريمة. نعم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فتدخل في المعية. نعم. فالله ضمن لك العزة إذا دخلت في معيته، فما بال إذا أيقنت أنت بها فتترقى درجة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. على من؟ على من؟ على أي عواد الدهر كلها. كل عواد الدهر لا تساوي شيء، لأنك مع العزيز سبحانه. سبحانه. يعني الغني، القادر، الرزاق، الوهاب، الفتاح، الرازق. يعني شوف، انظر في أسماء الله الحسنى تحت هذا العز. شوف، إذا ظلل العبد بمظلة العز من العزيز أحبه الناس وإن أبغضه. الله. وإن كرهه. وإن كرهه. وإن كرهه. كيف كرهه يحبه؟ من الداخل. آه. يعني مثلا نعم. في واحد بعيد عن الطريق ويلاقي ابن أخوه أو ابن أخته هو مش راضي على سلوكه، ماشي معاه كده، المصلين في المسجد، يحضر درس علم، ذاكر لله، ومش راضي عن سلوكي، مش راضي عن سلوكي. يقول لك الولد كده مش مفتح، يعني الولد ده مش مندمج مع الحداثة. وما بعد الحداثة وما قبل الحداثة. لكن من الداخل يتمنى أن يكون ولده مثله. أنت تحب ابنك حبا غريزيا، وتحب ابن عدوك حبا عقلانيا. جميل جميل. تحب ابنك حب غريزي مع انه فاشل، لكن تحب تفوق ابن عدوك ده بالعقل. بالعقل. تمام. خلينا نسأل فضيلتك، العزة ما معنى العزيز؟ العزيز يعني نبسطها، يا ليت، الذي لا يغلبه احد، وهو الغالب، وهو القاهر فوق عباده، هذا العزيز. الله اكبر. أه؟ طب العزة يعني ايه بقى؟ يعني العزة أن تصير الدنيا وسيلة لا غاية، وأن تصير معبرا لا مقرا، وأن تصير جسرا لا مستقرا. فلما أشعر بهذا سقف الأمان يرتفع، يروح فين؟ عند سدرة المنتهى. الله. فلما يرتفع سقف المهان سقف الأمان عند سدرة المنتهى وسقف الهمة، كل ما يحدث لك في الدنيا ده عبارة عن أشياء لا قيمة لها. قالوا: يا حسن يا بصري، ماذا تصنع مع الشيطان اللي مخوف الناس كلها ده؟ تمام. قال: وما الشيطان؟ لقد أطيع فما نفع، ولقد عصي فما ضر. جميل. كانت أمي رحمة الله عليها تقول لي تعبير عجيب، ما زلت أذكر، وصدرت به كتاب مذكرات إبليس. هذه المقولة. كان زمان في الخمسينات والستينات الراديو فقط، كان التلفزيون نازل مصر سنة 60. تمام. فكان لسه في البدايات، ما فيش تلفزيونات في البيوت. تمام. كان الراديو. تقول: يا ولدي، الشيطان زي الراديو ده، محطة إرسال، المهم انك هتفتح الراديو ولا هتغلق الراديو. الله. يعني مثل بديعة نقولها لأولادنا بأسلوب آخر. إبليس محطة إرسال، خلاص، ساتلايت، حلو، او دش او طبق او صح، سميه زمنها. نعم. المهم في الريسيفر، لو ضبطت الموجة على موجته لا استقبلتها. طب ما ضبطش الموج على موجته، يعمل الشيطان يبث في الهواء، ولما يبث في الهواء فقد هواء، فقد هواء بس هي كده. جميل. فالمشكله في الاستقبال. لكن الانسان دائما يريد ان يكون له عزوه وعز وسلطه وسلطان وجاه، ويتعرف الى الناس بغرض ايجاد سلطه له. فانت تحذرني الان الا استعز بعز يفنى، لماذا؟ لو خدمت ربك لخدمتك مخلوقاته. يعني لو استشعرت انك عبد لله ولم تستعبدك الامور الاخرى، صارت كل الامور عندك اماء وعبيد. اريد تفصيلا وشرحا. يعني انا الان اقف في الصلاه، تمام، لا يجب ان اكون كذابا. تمام. غلط اني بكذب في الصلاه. ليه؟ اول حركه تكبيره الاحرام. يعني ايه تكبيره الاحرام؟ يحرم بعدها ما كان قبلها، صح؟ تمام. يعني يحرم بعدها ان اكل او اشرب او اتكلم بكلام الدنيا او اتحرك. عظيم، سليم، جميل. الله اكبر، ثم تدور بي الدنيا واسلم واكتشف انني كنت في 4 ركعات. خلاص، صحيح، واتذكر كذا وكذا وكذا وكذا. فقد كذبت من بدايه الصلاه ان الله اكبر. ما معنى الله اكبر؟ خطير يا مولانا. يعني الله اكبر لم تتحقق، اكبر من كل شيء. وذلك احنا كنا في اول حلقه، يا تقصد قلناها باللسان فقط، ما تنفع. يعني قلنا في اول حلقه ان من اكبر مصائب القلب الكبر. صحيح. ويليه الرياء، منظره، انا صليت، انا اديت، انا عطيت، انا زكيت، انا صمت، انا انا انا بجلس مع المشايخ، انا بحضر مجالس علم، انا حججت 20 واحد السنه. طب علاج الكبر، ما تديني إبرة حقنة مركزة. علاج الكبر إيه؟ إياك نعبد. طب وعلاج الرياء؟ إياك نستعين. إزاي بقى؟ إزاي؟ واحد بيستشعر في نفسه العظم، يا أخي أنت عبد لله، تميتك شرقة، تغلقك بقة، تنتنك عرقة. لا، تاني. أنت ابن آدم. تمام. تغلقك بقة، لو جت برغوث في فراشك ما تنام الليل. صحيح. وتدور عليها. نعم. وتبحث وتجيب شركة. صحيح. مش عارف مبيدات. سبحان الله. رش. وسبحان الله. تنتنك عرقة. من غير سبحان الله. عزك الله الحيوانات، يعني سبحان لا لا لا، ربما لا تنزل إلى النهر ولا ما فيش في الصحراء ولا تشم لها رائحة سيئة. خلي ابن آدم لا يغتسل كم يوم. لا يطاق. تمام. نعم. وتقتلك شرقة. تشرق، تدخل حبة أرز في القصبة الهوائية، انتهى العبد. طبعا. طيب، يبقى إذن علامة الكبر. علامة الكبر بديع. وبعدين بديع. حتى لما فرعون حب يعلو، ربنا قال عليه إيه؟ إن فرعون عالى. عالى فين؟ في الأرض. هو في غبي يعلو في الأرض؟ لا. طب لو يعلو فوق الجبل، يعلو في السماء في السحاب، لكن يعلو في الأرض. الله، لفتة طيبة. وعارف سبحان الله. ويعني دنيا برضه. تمام؟ تمام. طيب، فإذا أنا سبحان الله لما أشعر أن إياك إياك أعبد، إياك نعبد، حتى سبحان الله في ملمح خطير. طيب. عبادات الإسلام تنقلك من الأنا إلى النحن. مثل ماذا؟ أنا أصلي منفردا. تمام. إياك أعبد وإياك أستعين. لا. لا، إياك نعبد. تمام، جمع. طب هذا قرآن من الواجب ينطق نتبع. طب خلاص. طب تعالى في سبحان ربي العظيم في الركوع. وإن سمع الله لمن حمده. أنا أصلي منفردا. هي اقتضاء القول إيه؟ مقولة القول، أو يعني سياق النص يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. ربي ولك الحمد. تم. شو؟ نعم. لكن إيه؟ ربنا. أنا دخلت في المعية. جمع. ليه؟ فين الجمع ده؟ ما كانش جمع الجماعة، المكان أو الزمان. لا، جمع الملائكة التي تصلي معي، ثم جمع المسلمين اللي بيصلوا في نفس الوقت في أقصى بقاع الأرض، أنا معهم. الله، أنا في المعية. تمام. وأنا بسلم السلام عليك على أقل الملك اللي على اليمين. لا. السلام عليك. لا، ده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لفتة بديعة. إذن انخراط الإنسان هذه الأنا تذوب في سبحان الله القضية كلها في النحو. إياك نعبد طيب وإياك نستعين، تشيل منك الايه هذا الرياء. تمام. لأن انت ترائي ليه؟ يعني ايه ترائي يا اخي؟ سبحان الله، كان الصحابي يخادع زوجته ليلا، ينسل من فراشه كي لا تشعر كما تنسل الام من رضيعها بعد ان ينام، فيصلي لله لا يشعر به احد الا الله. هو عايز يصلي لله، مش عايز رياء، مع الله فقط. الصالحين لما كانوا يقوموا الليل وعينهم تصبح حمراء من البكاء والخشيه، فقاتل الله البرد طوال الليل وانا عندي لا يفصح عن هذا، لا يريد. ليه؟ تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ولا من قبيل التحفيز والدلع خيرك فاعله. ماشي. اقول لك شيء، كثير من الاثرياء بعدين ينفقون اموالهم سرا وعلانيه. جميل. ما دي ده لها موقع وده لها موقع، بس المهم عشان بس ما يحدثش نفسه انه بيعمل شيء. تمام. كثير من الاغنياء ماذا يصنعون؟ يقول لك انا اطلع زكاه مالي في رمضان. جميل. عنده قناعه داخليه ان الثواب مضاعف في رمضان لهذه الزكاه، وهو جاهل تمام الجهل. هذا دين لإخوانه الفقراء والمساكين والمحتاجين، ووجب سداده، حق معلوم للسائل والمحروم. لا فيها ثواب زيادة ولا غيره، الثواب زيادة في الصدقة. هو حاط في ذهنه أنا طلعت في رمضان، ووقف الفقراء طابور صف، ويجي لهم عسكري من بتاع مخفر الشرطة ينظمهم. وربما يؤذين بالكلام. يا رجل اتق الله، اتق الله. هو أنت يعني صعب عليك الموظفين دول أنك تروح تطرق الباب ليلا حتى لا تعلم شمالك ما انفقت يمينه؟ لازم كل الأمة تعرف. سبحان الله. إن رأيت أن الصدقة تشجع فلان وعلان وترتان على أن يخرج من عندي كما أخرجته لكي دنيتك، اعملها. ولكن أولم يكن أبو سفيان هكذا كان يحب الجاه، ويقول الرسول إن امرؤ في الجاهلية لي شأن، فماذا يصنع الإسلام لي؟ يريد عز بالإسلام. بس أبو سفيان كيف كانت الخاتمة؟ من احترقت بدايته أشرقت نهايته. أبو سفيان حكمة جميلة نقف عندها أيضا إن شاء الله بإذن الله تعالى. فقئت عين أبي سفيان في غزوة حنين وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفقئت العين الأخرى في اليرموك. الله أكبر. وقال الله قائد الروم: من هذا الشيخ الكبير الذي يقاتل كشاب ويرفع الراية؟ قيل إن هذا أبو سفيان. احنا يا اخوانا سبحان الله خلاص الصحبه دخلت. مرحله عاليه هذه. شوف، نعم، اصل الاسلام لا ينزل اقدار الناس. ولا ليه؟ قال يعني يعني يعني لما تكلم عن عزيز قوم ذل، نعم، وامر باكرامه، اكرموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر، وارحموا عالما بين جهال. نعم. راعي الحاله، عزيز قوم ذل، ده خليه في المعيه. ليه؟ لان كان عمر رضي الله عنه يستورد قماش خاص من اليمن عشان يلبسه الحسن والحسين اولاد عز. تمام. انزلوا الناس منازلهم. يعني لما وقعت بوران في الكسر في الاسر، بنت كسرى. نعم. قال زوجها لعبد الله بن عمر يا امير المؤمنين لعمر. يعني قال: من عبد الله بن عمر؟ ابنه. ما هو يعني مستنكرا. من عبد الله؟ سأزوجه على الحسن الرأس للرئيس. يا سلام. اللي هو لخص عمر مش على موقف. شوف، الإنسان المؤمن عزيز لأنه سبحان الله العظيم من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يعود إلى ربي كل بضع ساعات ليشحن منطق العزة في قلبه بأن يصلي لله رب العالمين. ونعم بالله. حينما وصف الله سبحانه وتعالى أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه، وصفهم بأنهم سيكونون أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين، كيف نفهم هذا في سياق الحكمة التي نتكلم فيها الآن؟ ليست العزة كبرا، أصل الناس فكر في فاصل ما بين العزة والتكبر. لا، العزة أن يعتز الإنسان بما آتاه ربه، فلا يهرق ماء وجهه ويريق ماء وجهه أمام إنسان من هنا أو من هناك. لا. ده مفهوم العزة. لا، شوف، أبو جعفر المنصور، نعم، بلغه أن سفيان الثوري ليس راضيا عن خلافته. تمام. قال سأحج هذا العام وأريد أن أراه مصلوبا في مدخل مكة. يا لطيف يا لطيف. طار الخبر إلى مكة. في هذا الوقت سفيان الثوري له عزيزين عظيمين، سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض أصحابه وكلهم أعلاه. نعم. نائم في الحرم واضع رأسه في حجر سفيان بن عيينة. وبلغه الخبر؟ أيوة. تمام. ورجليه في حجر الفضيل بن عياض. مملكة. إيه الجمال. مملكة عز. إيه الجمال. هذه مملكة العز. نعم. قالوا له يا سفيان بلغنا أن أبا جعفر المنصور يريد أن يرى جسدك مصلوبا في مدخل مكة وسوف يأتي للحج هذا العام. نعم. فاختبئ عدة أيام حتى ينتهي موسم الحج لكي لا يفتضح أمرنا. يقول لك ده فين أولياء الله الصالحين وفين الله يدافع عن الذين آمنوا والناس أضعاف النفوس اشتغل. والاحتياط واجب. نعم. فلم يجلس. والواجب اللي تسمع أنت هتختل. أول حركة مفاجئة إيه؟ متى منين؟ من سأنتفض. من؟ نعم. قال وهو نائم والله لن يدخلها. لن يدخل ماذا؟ قال لن يدخل مكة. عجيب. ويخص. عجيب. إن لله عبادا إذا أرادوا أراه. الله أكبر. الله أكبر. المهم جاء أبو جعفر. وعند الحجون قبل التنعيم تتعثر فرس أبو جعفر في حجر فتقع على الأرض فيقع على حجر تجدخ رأسه يموت. ما يا الله يا الله. حملوا أمير المؤمنين أبا جعفر إلى الحرم وأدخلوه ليصلى عليه صلاة الجنازة صلى عليه سفيان الثوري. الله. فين العزة يا بقى؟ الله. فين العزة؟ عند سفيان. عند مع الله. مع الله. مع الله. فأنت لما تكون عزيز بالله بس صدق التوكل. صدق التوكل. وموقف الرجل مع الحجاج أيضا. نفس القضية. فيه عزة. نفس القضية. ما قصته؟ وضعوا أنه جالس مع ثلاث شباب زي أو شابين فقال للحجاج اقتلوه. ومشي. تمام. فقالوا الأول ماذا تريد قبل أن تقتل؟ قال أريد أن أرى أمي. هتقول أمي. تمام. وأنت؟ أنا أريد أن أصلي ركعتين. نعم. فتركوه يصلي ركعتين. وأنت للثالث؟ قال أنا أريد حساء ساخنا شوربة. بس حرير زي ما أخوانا المغاربة هياكل يعني؟ نعم. لا ده رأيي والله. أخوانا المغاربة بيقولوا هو عزيز عزيز. نعم. أنا عايز حساء. وبعدين؟ ورأس خروف مشوي ولحما من كذا وكذا ما شاء الله. فواحد راجل كبير السن ده قاعد الولد عشرين السن في العشرينات قال له يا غلام يا ولدي أفي هذا الوقت تطلب هذا؟ فأمسك تبنى قشة من الأرض كده قال له ما هذه يا عماه؟ قال له قشة. قال له ولو تركت أو فتحت إصبعي هكذا متى تصل إلى الأرض؟ قال له بعد هنيها. قال له عندما تصل إلى الأرض يكون لله فيها 100,000 فرج وفرج. قال افتح يدك. فتح إصبعي تسقط التبنة يصيح صائح مات الحجاج. الله الله أكبر. العزة. شوف من الآخر يعني الله لا يجرب معه، الله يعبد بيقين. طيب كيف نحقق العزة مع الله سبحانه وتعالى؟ أن نحقق مقتضى الصلاة والعبادة وأن نلزم ما قاله القرآن في أن وتوكل على العزيز الرحيم. توكل على العزيز الرحيم. الرحيم. إذا توكلت على العزيز هيرحمك. نعم. شو الاقتران بالاسمين. جميل جميل. إذا توكلت على العزيز هيعزك. نعم. ويرحمك. يرحمك من إيه؟ من شر ضعف نفسك فلا تكون عزيزا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في دقيقة يعني أو فيما معناه اطلبوا الأشياء بعزة نفس. نعم. فإن على الله قضاءها. كيف نترجم هذه العزة في حياتنا في معايشنا وفي أمورنا؟ العبد عندما يرى إنسانا جعله الله سببا في فتح باب رزق له أو كذا أو كذا ليعلم أن هذا إنما هو رسول من عند الله لقضاء حاجته، أن الله ذلل هذا الوزير وذلل هذا المدير وذلل هذا الغني وذلل هذا الكذا حتى يقضي الله حاجتي على يديه، وهذه من العزة. ونعم بالله. كيف نزرع هذه العزة في قلب كل مسلم في رسالة توجهها للشباب؟ أنا أقول لشبابنا وكبارنا وصغارنا استعزوا بالله عز وجل وليكن توكلكم عليه سبحانه وتعالى. اطلقوا الاسباب نعم، ودرسوا دراسات جدوى نعم، ولكن الفاعل الحقيقي انما هو رب العباد سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، فلا تستعزن بعز يفنى. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء، بارك الله فيك واحسن الله اليكم سيدي الكريم. الله خير. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه والحبر الفهامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمننا لقاء جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم يا مولانا.